وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما خصه من خبر موسى عليه السلام وفرعون ومن خبر إبراهيم عليه السلام وقومه وكيف يعني كانت العاقبة مع كل نبي من هؤلاء للمتقين وكيف أهلك الله تبارك وتعالى بالظالمين وكيف أنه أيدهم في المعجزات الباهرة ومع ذلك لم يؤمن أقوامهم الكثير منهم وبقي القلة هم الذين يؤمنون، وهذا يأتي في هذه السورة سورة الشعراء التي بدأ الله تبارك وتعالى بتثبيت نبيه وتطيب خاطره وبيان أن يهون على نفسه أمر الحزن على الذين كفروا وأنه لا تنفع مجيء الآيات العيانية في الإيمان، فقد مضت هؤلاء مضى الأقوام السابقون وجاءتهم الآيات ولكن لم تزد الكثير منهم إلا كفرا وعناد. بدأ الله هذه السورة طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين برسوله، وذلك أن النبي كان يأخذه الحزن على الكفار حتى إنه يكاد يموت غما وهما من إعراضهم عن هذا الدين. قال له الله تبارك وتعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، آية ظاهرة تلوي أعناقهم لها، ولكن انظر ماذا يعني كان من شأن الأقوام السابقين في مجيئهم إلى الآيات العيانية البيانية ومع ذلك لم يؤمن أكثرهم. وأخبره سبحانه وتعالى بأنه نزل هذه الآية العظيمة آية القرآن، وهي هذه الآية التي تتنزل من السماء يعني ساعة بساعة للنبي ما يأتيهم وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى شأن موسى وشأن إبراهيم بدأ الله تبارك وتعالى في شأن الرسالات الأولى رسالة الرسالة، وذكر قصة كل رسول وكأن قصص الأنبياء قصة واحدة قصة واحدة مكرورة، يعني فقط الذي يتغير الوجوه لكن الأقوال، الرسول هو الرسول، مقالة الرسل واحدة وما ورد الأقوام الكفار عليهم واحدة على كل رسول والنهاية واحدة، فهي قصة كأنها تتكرر في الزمان بدءا بنوح عليه السلام وإلى آخر نبي يذكره الله تبارك وتعالى وهو شعيب. فذكر الله نوح وهو أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض. قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين، بدأ سبحانه وتعالى بذكرهم هنا بالتكذيب، يعني هذا أول شيء، فأول ذكرهم التكذيب، وكأن هذا هو لأن هذا هو الأمر يعني العظيم لهم والأمر الظاهر لهم، وكأن شأنهم إنما كان التكذيب، يعني هذا أعظم يعني ما عندهم. كذبت قوم نوح المرسلين، إعلام من الله تبارك وتعالى أن قوم نوح كذبوا المرسلين، وقال كذبوا المرسلين وإنما كذبوا نوح وحده ولم يأتيهم رسول إلا نوح، وذلك أن نوح دعوته مع الرسل كلها دعوة واحدة، فتكذيبهم لنوح هو تكذيب لكل من أرسله الله تبارك وتعالى. نوح أول رسول إلى أهل الأرض ولكن دعوته هي دعوة الرسالات التي تأتي، ومن كذب رسولا فقد كذب رسل الله جميعا. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، هذه ما قالت نوح دعوة ظاهرة، ألا تتقون ألا بالعرض، يعني عرض عليهم الأمر وليس بالفرض، والعرض أكبر في القبول، يعني ألا تتقون، هل اتقيتم الله تبارك وتعالى يعني والتقوى أن تجعلوا يعني حماية لكم من عذاب الله سبحانه وتعالى بأن تؤمنوا به، لأن لا يمكن أن ينجو عند الله تبارك وتعالى إلا من آمن به وعمل الصالح. ألا تتقون يعني ألا تخافون الله تبارك وتعالى وتسيرون في مرضاته حتى تتقوا عقوبته التي تنتظر المكذبين، ألا تتقون. ثم قال لهم إني لكم رسول أمين، حرف نفسه وبرسالته أنه رسول أي من الله تبارك وتعالى وأمين مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى. والأمانة هي الصدق وعدم الخيانة، فلا أغشكم لا أغشكم بشيء، وإنما أنقل ما أمر الله تبارك وتعالى به نقل وافي كما أمر الله تبارك وتعالى، وأنا ناصح لكم مخلص لكم. فهو في يعني منتهى الأمانة لقومه والنصح لهم، إني لكم رسول أمين مخلص ناصح مؤتمن على وحي الله تبارك وتعالى صادق فيه، فاتقوا الله وأطيعوا. هذه هو طرف الرسالة، شهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن هذا يعني رسول الله، نوح رسول الله. فاتقوا الله وأطيعوا، اتقوا الله عبده وحده لا شريك لا اجعلوا وقايا بينكم وبين عقوبته بالإيمان به وتوحيده سبحانه وتعالى، وأطيعون أنا رسوله الذي اختارني، فاتقوا يعني أطيعوا هذا الرسول. وهذه اتقوا الله وأطيعون ذكرنا أنه هو معنى يعني الشهادتين، شهادة أن لا إله، لأن الإسلام يقوم على هذا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا قطب الإسلام. ثم قال لهم وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وبالتالي لا يكون لكم عذر في رد الرسالة، فلستم ستدفعوا أجر على هذا الدلالة والتعليم، هذا يدلهم على خير الدنيا والآخرة وما ينجيهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، وما يعني يأخذ به من طريق إلى جنته ورضوانه، وهذا أعظم هدية وأعظم فوز. ولا أريد على هذه الدلالة وهذا التعليم أجر تعطوني إياه. وما أسألكم عليه يعني على تبليغ الرسالة والقيام بها وتعليكم وتوجيهكم للرب تبارك وتعالى ونقل هذه يعني البشارة العظيمة والفوز العظيم لكم لو اتبعتموه، لا أطلب أجرا عليها. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أي أجري في القيام بهذه الرسالة وحمل تكاليفها والصبر على يعني المعاندين ومناقشة المجادلين، كل هذا تحمل كل هذه المسؤولية، لا أطلب فيها أجرا من أحد، وإنما أطلب أجري من الله تبارك وتعالى، إن أجري إلا على رب العالمين. والله تبارك وتعالى رب العالمين، هو خالق هذه الأكوان كلها، العالمين ما سوى الله تبارك وتعالى، وهو ربها خالقها مالكها المتصرف فيها سبحانه وتعالى. ثم أعاد عليهم الأمر، قال فاتقوا الله وأطيعوا. بعد هذا البيان والإيضاح والأمر النير والدعوة إلى الصراط المستقيم، فاتقوا الله إذن وأطيعون. فبدأ بالأمر بتقوى الله بعد التعريف، وبدأ كذلك وثنى بالأمر بتقوى الله وطاعته بعد إقامة الحجة والتوضيح. ثم كان رد هؤلاء المكذبين المعاندين أن احتجوا بحجج ساقطة، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. يعني السؤال يراد به الإنكار والاستنكار والتقبيح، قالوا أنؤمن لك ونصدقك ونسير معك في هذا، والذين اتبعك هم الأرذلون. الأرذلون جمع رذيل، وهو يعني السخيف الرأي الوضيع من أهل الوضاعة ومن أهل يعني من سقط الناس عندهم، ممن يحتقرونهم إما يعني لفقرهم وحاجتهم، وإما يعني يستغفلون عقولهم كما جاء في الآية الأخرى، يعني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أراذلنا يعني أنهم أهل الأعمال الحقيرة فيهم والمستضعفون منهم، قالوا بادي الرأي يعني الذين لا رأي عميق عندهم، وإنما يعني يقولون بلا تفكير، بمجرد أن يعني يطرح عليهم أمر فإنما ببداهة الأمر يقولونه، دون يعني ليسوا أهل عمق وعقل راسخ عظيم في التفكير، فهم ينسبون الحكمة والعقل والإدراك إلى أنفسهم، ويجعلوا هؤلاء الذين سارعوا إلى الإيمان من ضعفة العقول الناس. ف فسبوهم بهذا السب. ودائما أتباع الرسل يعني هم ضعفة الناس، يعني أول ما هم الذين يسارعون إلى الخير، فهؤلاء يعني منعهم كبرهم وأنهم من أهل الرياسة والأموال، وكذلك نظرهم إلى أنفسهم أنهم من أهل العقول الراجحة، وأن هذا يعني يمنعهم من أن يجلسوا ويتابعوا ويكونوا في صف واحد وفي جماعة واحدة مع هؤلاء الذين يحتقرونهم اللي هم عبيدنا رقاؤنا. نفس المقالة قالها يعني كبراء قريش للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا لو كان هذا خيرا ما سبقونا إليه، وقالوا إن يعني قالوا للنبي أطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، لا نجلس لك ومعك فلان وفلان من عبيدنا ورقائنا، كيف نجلس مع عبيدنا ورقائنا وكيف نكون يعني مع هؤلاء؟ فمنعهم يعني الملأ والعلية من القوم منعهم كبرهم ورياستهم أن يعني يسيروا خلف الرسول الذي سارع إلى الإيمان به واتبعه فقراء الناس وضعفاؤه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ عند ذلك قال لهم رسولهم قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني لا أطلع على الغيب، وأنكم إذا اتهمتموهم أنتم بأنهم يعني من أهل الخساسة ويعملون الأعمال الحقيرة مثلا، فإن الرسول قال وما علمي بما كانوا يعملون في السر إن حسابهم إلا على ربي. فإذا كانت لهؤلاء لهم أعمال يعملونها في الخفاء فمما تحتقرونه وتزدرونه، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسبهم، أنا لي ظاهرهم، فهؤلاء سارعوا إلى الإيمان ودخلوا في الإيمان فله ظاهرهم، وأما أعمالهم التي قد يعملونها في الخفاء فإن الله الذي سيحاسبهم على هذا، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. لو كان عندكم يعني شعور حقيقي وفهم حقيقي لعلمتم أن هؤلاء إنما الله تبارك وتعالى هو الذي سيحاسب العباد سبحانه وتعالى، والرسول مبلغ من الله تبارك وتعالى، وعليه أن يقبل يعني ظاهر الناس ولا يشق بطونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم حتى أعرف ما فيهم، لما قال له أهل الصحابة يعني وكم من قائل بلسانه ما ليس في قلبه، قال النبي في رجل سأل عنه فقالوا إنه منافق، فقال ألم تسمعوه يعني يشهد أن لا إله إلا الله، فقال قائل من الصحابة يا رسول الله كم من قائل بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أن أشق بطونهم، فالنبي له يأخذ بظاهر الأمر، وقد كان مع النبي ناس منافقون ولا يعلمهم، هذا لا لا لا يضر يعني الدين شيئا وحسابهم على الله. قد قال الله تبارك وتعالى رسوله وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالشاهد أن هؤلاء احتجوا بأن الذين سارعوا يعني الذين سارعوا إلى الإيمان بنوح أنهم من أراذل الناس خلقا ووضعا يعني في أمتهم ومجتمعهم، فقال لهم وما علمي بما كانوا يعملون حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. لا يحل لي ولا يحق لي أن أطرد مؤمنا عن الإيمان، لأن هذا الإيمان لله تبارك وتعالى، أنا داع من الله رسول من الله إلى الناس، فكل من استجاب لهذه إنما يستجيب لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لي أن أطرد مؤمنا يعني عن الإيمان لأن هذه تكون جريمة للرسول، كيف يا رسول يرتكب هذا ويأتي رجل يقول أنا مؤمن بالله ومطيعك وأنا مؤمن بك ومؤمن بما جئت به ثم يقول لا أخرج لا أقبلك ولا تدخل في ديني؟ قال أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، إن أنا بالحصر إلا نذير مخوف من الله تبارك وتعالى، مبين يعني محذر من عقوبة الله تبارك وتعالى، يعني لست محاسبا، لا حساب الناس ليس علي إنما حسابه من الله تبارك وتعالى. فحساب العباد على الله، والرسول ليس مرسلا ليحاسب الناس على أعماله، إنما عليه البلاغ للناس وليس عليه حساب. فقلوا مدى حسابهم على الله تبارك وتعالى، كما قال لهم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فحسابهم على أعمالهم إنما هو على الله، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قطع حجتهم، لم يصبح لهم حجة ولا منطق. يعني الذي هم ما دفعوا يعني الأمر بأنه رسول الله وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أرسله وقام الحجة على هذا وأن الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما الذي احتجوا به وجعلوه عائق يعني ومانع يمنعهم من الدخول في الدين أنه معه يعني ضعف في الناس هؤلاء. فلما بين لهم أنه رسول الله نذير من الله تبارك وتعالى وأن مهمته هي النذارة والبلاغ وأن حساب هؤلاء على الله وأنه لا يستطيع أن يطرد أحدا لأنه لا يملك هذا، إنما هذا الأمر لله تبارك وتعالى، أقول لما أقام الحج عليهم بهذا وضحت حجتهم لجأوا إلى التهديد، إلى التهديد طبعا اغترارا بقوتهم لأنهم هم أهل المكانة وأهل القوة. فقالوا عبد ذلك، قالوا يا نوح، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، لئن لم تنتهي بالشرط والقسم، لن تنتهي يعني عن دعوتك وعن دعوتنا يعني إلى دينك، لتكونن من المرجومين، واللام كذلك بالتأكيد من المرجومين يعني نقتلك شر قتل يعني نضربك بالحجارة حتى الموت. فقفلوا يعني الباب على أنفسهم وأرادوا أن يقفلوا الباب على الرسول في ألا يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. لما جاء وجد أن الباب يعني قد أوصدوه على هذا النحو وأنه خلاص ممنوع له أن يبلغ وأن يقوم فيهم منذرا محذرا، فلجأ إلى الله تبارك وتعالى خلص. قال ربي إن قومي كذبون، ربي يا ربي، يشتكي إلى الله تبارك وتعالى، إن قومي الذين أرسلتني إليهم كذبون، وتكذيبهم سهامهم إياه بالكذب. فافتح بيني وبينهم فتح، الفتح الحكم يعني احكم بيني وبينهم بحكم. فافتح بيني وبينهم فتحا يحكم يعني بيني وبينهم بحكمك، ونجني ومن معي من المؤمنين. دعا الله تبارك وتعالى ان ينجيه والذين امنوا معه من المؤمنين، ولم يقترح يعني على الله تبارك وتعالى اسلوب لاهلاكهم، وانما ترك هذا لله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى أنه دعا الله تبارك وتعالى أن يأتيهم بعذاب مستأصل، كما في قول الله تبارك وتعالى في سورة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، ديار عن صاحب دار، ساكن دار وهو الإنسان، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا علانا. فدعا الله تبارك وتعالى فقال فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال جل وعلا فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، يعني استجاب الله تبارك وتعالى دعوته وأنجاه ومن معه أي من المؤمنين في الفلك، فلك السفينة المشحون، الشحن هو الممتلئ يعني الذي ملأه بكل دواب الأرض من كل زوجين اثنين، فكان فلك ممتلئ عظيم، لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يأخذ من كل حيوانات الأرض وطيورها ودوابها ذكر وأنثى زوجين، يعني ذكر وأنثى، وكذلك يركب في هذه السفينة يعني الذين آمنوا معه. قال فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول بأن الله تبارك وتعالى مهلكه، يعني لا تركب أحدا منهم معه، وإنما أركب فقط الطائفة المؤمنة التي هو يعلم أنها قد آمنت فقط. فهذه التي جمعها مع يعني طيور الأرض ودواب الأرض والزواحف. فهذا الفلك المشحون وهذه السفينة هي خلاص هي كل الحياة بقيت فيها. وهي التي جعلها الله تبارك وتعالى التي مد الله بعد ذلك بها الأرض والحياة. وأهلك الله تبارك وتعالى ما على الأرض من دابة. ما بقي أحد لا بشر ولا أحد من يعني ولا شيء من أحياء على الأرض أهلكهم الله تبارك وتعالى بالطوفان. قال فأنجيناه ومعه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. كل من بقي فهذه السفينة وحدها التي كانت تحمل الحياة وباقي ما على الأرض من حياة أذهبه الله تبارك وتعالى وأهلكه بالغرق. قال جل وعلا إن في ذلك لآية. في هذا الذي ذكر في هذا الطوفان وفي إهلاك الكفار وفي إنجاء المؤمنين آية عظيمة، آية على كل هذه دلالات الإيمان، على قدرة الله تبارك وتعالى وعلى أن أمره نافذ وعلى أنه يرسل الرسل وعلى أنه سبحانه وتعالى القادر على يعني ما يشاء سبحانه وتعالى، فقد أهلك هؤلاء وأنجى هؤلاء وقدرته بإنجاء المؤمنين وبإهلاك الظالمين. وآية لكل من ينظر ومن يعتبر ومن يذكر بهذا آية له. لكن وما كان أكثرهم مؤمنين، أكثر الناس بعد ذلك الذين جاءوا كان لم يؤمنوا بهذه الآية، وكذلك ما كان أكثرهم أكثر من أرسل الله تبارك وتعالى إليهم نوح مؤمنين، وإنما قل كما قال تبارك وتعالى وما آمن معه إلا قليل. فالذين آمنوا معه كانوا قليل وهم ركاب هذه السفينة كما قال جل وعلا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آية للعالمين بعدهم ليتذكروا هذا ويعلموا. وهكذا انتهت يعني صفحة هؤلاء. وقال جل وعلا إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم لهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد الرحيم بعباده المؤمنين سبحانه وتعالى. فانظر عزته سبحانه وتعالى هؤلاء ما غلب الذين كفروا بنوح ووقفوا أمر رسوله وهددوه بالقتل وفعلوا وقالوا نحن ونحن وردوا الإيمان، عزة الله تبارك وتعالى غلبته. وكذلك رحمة الله تبارك وتعالى أنجت نوحا وعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين معه. طويت صفحة هؤلاء وشرع الله تبارك وتعالى يبين صفحة أخرى من صفحات يعني البشرية وتكذيب المكذبين منهم. فقال جل وعلا كذبت عاد المرسلين، أيضا إعلان من الله تبارك وتعالى في أول هذه قصة عاد إعلان التكذيب. قال كذبت عاد، عاد قبيلة من قبائل العرب كانت تسكن في هذه الجزيرة في جنوب الجزيرة في الأحقاف في صحراء الأحقاف الممتدة من اليمن إلى عمان إلى الشمال، هذه في هذه الصحراء وما يسمى الآن جزء منها الربع الخالي، في هذه كانت تسكن هذه القبيلة. قال جل وعلا كذبت عاد المرسلين، وقال الله تبارك وتعالى المرسلين وذلك أنهم كذبوا رسولهم هود عليه السلام، ومن كذب رسولا فقد كذب الرسل جميعا. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتخون، أخوهم في القبيلة يعني في النسب، قال لهم أخوهم هود عليه السلام ألا تتقون. نفس الدعوة والعرض الذي عرضه نوح دعاهم إلى أن يخافوا ربهم سبحانه وتعالى ويتقوه ويأخذوا الطريق الذي ينجيهم من عقوبته سبحانه وتعالى. إني لكم رسول أمين، إني بالتأكيد لكم أيها يعني أبناء قبيلتي رسول من الله تبارك وتعالى أمين مؤتمن على وحي، لا أكذب ولا أخون ولا أغش، فاتقوا الله وأطيعوا. إذن مدام الأمر عن هذا اتقوا الله وأطيعون، هذه أساس الدين تقوى الله وطاعة الرسول. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. دعوتي لكم لا أطلب أجر عليها وإنما أجري على رب العالمين. وهذه كل دعوة الرسل، ما في رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلا ويعلن لقومه أنه لا يطلب منهم أجر عليها. وهذا ليكون الأمر خالص ولا يكون هناك فيه عائق يعوق الناس عن الإيمان وقد يتعلل به، وأننا إذا دخلنا في هذا الدين لا بد ندفع ضريبة لهذه الدلالة وهذه الهداية وهذه. لا، إنما الأمر مفتوح بلا أجر. فهذا رسول الله يخبركم ويعلمكم ويدعوكم دون أن يطلب من أحد أجر عليه. ثم قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. بدأ يعني يستنكر عليهم ما هم فيه من الغطرسة والقوة والكبر والعناد. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع هو الطريق الصعب بين الجبال، آية في البناء، تعبثون يعني ليست البناء إنما هو يعني للحياة وللنفع. فالإنسان يبذل في البناء لينتفع، ليسكن ليرتاح في مرافق معينة، هذا لنومه وهذا لضيفانه وهذا لطعامه وهذا لشرابه وهذا لفسحته. لكن أن يبني للبناء لمجرد الفن والبناء دون أن يكون هناك نفع من وراء هذا، وإنما لإظهار قدرته ويعني فنه في البناء، فهو عبث. هو عبث إتلاف للوقت والجهد والمال دون أن يكون هناك فائدة منه في الحياة. قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وهذا يدل على أنه حذقهم ومهارتهم وعملهم في البناء، وأنهم من يعني الغناء والقوة والفراغة كانوا يبنون بلا أهداف إلا لمجرد إظهار يعني قوتهم وعظمتهم وما عندهم. كشأن يعني الأمم المستكبرة التي يعني فقط يعني يقولون الفن للفن وليس الفن للحياة. فالإنسان ممكن يعمل شيء من يعني التفنن في البناء أو في الطعام أو في غيره فقط لنفع معين، أما أن يكون الفن لمجرد أن يظهر يعني مقدرة الفنان على العلم لكن لا نفع من وراء هذا، إنما هو عبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. كذلك من غطرستهم وقوتهم أنهم يفكروا في البقاء وفي الخلود ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، بحث عن يعني أسرار معينة لتجعلهم تطيل حياتهم وتخلدهم في هذه الأرض. مصانع إما لأدويتهم وعملهم ومخترعاتهم يعني لعلكم تخلدون. وبعض أهل العلم يقول واتخذون مصانع لعلكم تخلدون يعني كأنكم تخلدون، يعني كأن الذي تفعلونه من صناعتكم إنما هي ليست للحياة القصيرة التي يعيشها، وإنما كأنكم مخلدون أبد الدهر وكأنكم تبنون وتعملون كأنكم خالدين في هذه الدنيا. ففسروا لعلكم بكأنكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين، بطشتم بغيركم يعني إذا حاربوا غيرهم وغلبوهم فإنما يفعلوا فعل الجبارين، فيقتلوا من شاء ويسفوا من شاء ويذلوا من شاء ويعني وقد كانوا طبعا مغرين أولا بأموالهم وقوتهم وفنهم وعمارتهم وكذلك بقوتهم في أجسام، فإنه لم يعني كانوا من عمالقة شداد طوال القام. وبنوا من الأبنية ما لم يبن مثله في البلاد، كما قال تبارك وتعالى: إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. قيل لم يخلق مثلها مثل هذه القبيلة في البلاد، بمعنى يعني شدتهم وقوتهم، أو لم يخلق مثلها يعني مثل هذه المدينة التي بنوها إرم وذات العماد، إما أعمدة من هذه يقيمونها ولم يكن هناك مثلها يعني في الأمم الأخرى. ثم هذا فعلهم بمن يعني يغلبونه، فإذا بطشوا به بطشوا بطش الجبارين. قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني لا رحمة في قلوبكم، بل ملوها القسوة والعنف وإذلال يعني من تغلبونه. فاتقوا الله وأطيعون، يعني خافوا الله تبارك وتعالى وارجعوا إليه. ثم قال لهم: واتقوا الذي أمدكم بما تعلم، يعني اتقوا الله الذي أمدكم، الإمداد الزيادة والإعطاء، بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. ذكر نعم الله تبارك وتعالى عليهم بأنعام وبنين، والأنعام من النعم الأنعام الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام، وبنين ذكور، والذكور البنون يعني هم أدعى إلى القوة وإلى المنع، أما البنات فيكون يعني من أهل الضعف والاعتماد على الغير. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، جنات بساتين وعيون متفجرة للماء، وهذه يعني كمال الحياة الدنيا، الأنعام والبنين والجنات والعيون. ثم قال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. خوفهم وقال لهم: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، يوم ينزل فيكم غضب الله سبحانه وتعالى وبطش يوما. هؤلاء من غطرستهم واستكبارهم قالوا له، مجيبين على كل هذا، قالوا: سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهذا منتهى الاستهتار، منتهى الاستهتار والاحتقار لدعوة الرسول. قالوا: سواء علينا، يعني نحن لن نجيبك في هذا، وسواء وعظت هذا الوعظ، وعظ هو تذكيرهم بالله تبارك وتعالى وتخويفهم من عقوبته وتذكيرهم بما أنعم عليهم من النعم وردهم من الله تبارك وتعالى. قالوا: سواء قلت هذا وعظتنا بهذا أو لم تكن من الواعظين فإننا لن نؤمن لك. وهذا منتهى يعني الإعراض واحتقار شأن الرسول واستصغار أمره. ثم قالوا: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. إن هذا يعني الذي نحن فيه مما نعمله ونصنعه هو خلق الأولين، يعني ما صار عليه أوائلنا من آباؤنا وأجدادنا هو الذي صاروا عليه، ونحن على مسيرتهم وعلى أمرهم في عبادتهم وفي عاداتهم وفي كل ما كانوا عليه. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، يعني الذي تتهددنا به لا يكون، فالرب الذي تخوفنا به لا نخاف منه. وذلك هم يعني مغترين بقوتهم يرون أنه له، ليس هناك في الأرض من هو أشد منهم قوة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالوا من أشد منا قوة. قال جل وعلا: ولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فقالوا: وما نحن بمعذبين، هذا الذي تتهددنا به لا نكون. قال جل وعلا: فكذبوه فأهلكنا. طوى الله صفحتهم هنا سريعا أنهم كذبوا رسولهم، عند ذلك قال الله تبارك وتعالى: فأهلكناهم. هنا ما ذكر الله يعني سورة الإهلاك، وذكر الله تبارك وتعالى هذا يعني في آية أخرى بعد أن قالوا هذا. قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريح لها صر تصرصر من الصوت والبرد الشديد، في أيام النحسات فجعلهم الله تبارك وتعالى باقين، وكانت هذه الريح تدخل عليهم حتى في داخل، يعني لو كان الشخص في داخل جبل تدخل عليه الريح، فجففت أجسادهم وأهلكت. وجاءهم الأمر في بدايته أنهم شاهدوا الريح وهي جاية فقالوا هذا عارض ممطر، شافوا جاي معترض سواد جاي وظنوا أنه عارض، يعني سحاب معترض جاي عليهم ممطرون. فقال تبارك وتعالى بل ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني أصبحت ديارهم كلها بلقى خاوية وما بقيت إلا مساكنهم خاوية ليس فيها أنيس ولا جليس فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه أهلكهم فما لم يبق منهم أحد إلا يعني هود والذين آمنوا معه، أخرجهم الله تبارك وتعالى من هذه القرى ثم أهلك هذه القرى عن بكرة أبي. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم ختم الله تبارك وتعالى قصتهم بهذه الفاصلة التي يذكر بها بعد كل أمة من الأمم، بعد هلاك كل أمة من الأمم، قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى الرحيم بعباده المؤمنين. أخي هنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم.